بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم وننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هنا، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي أيام هذا الشهر المبارك تمر سريعا. هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إن شهر رمضان من الشهور العظيمة الذي يحمل في طياته فضائل جمة وعطايا من الله سبحانه وتعالى وافرة، وثوابا وأجرا جزيلا لمن اغتنمه. إنه شهر كريم محمل بنفحات الرحمة، نسعد بها ونرجو فيه رحمة الله، ونشعر بأن أبواب السماء تتفتح لقبول الدعاء من الصائمين والقائمين، وأن أبواب الجنة تتفتح تنادي المؤمنين المتقين. إخوة الإيمان والإسلام، إن شهر رمضان يحمل في طياته سقوق المغفرة من الله لعباده المؤمنين الصائمين القائمين. فطوبى لعبد دخل في طاعة ذي الجلال والإكرام خوفا وطمعا، فشملته الرحمة وأدركته المغفرة. وشهر رمضان شهر كريم ورد ذكره في القرآن، وخصه الله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة القدر عظيمة الأجر، فيها ليلة عظيمة شريفة نزل فيها أشرف الملائكة على أشرف الخلق بأشرف كتاب. وشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم الذي هو مأدبة الله تعالى العامرة بكل صنوف الزاد، الذي يجب أن يتزود به الإنسان في خضم الحياة ويستعين به على مواجهة أنوائها وعلى تحمل تكاليف الأمانة، وهو الدستور الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الرسالة العالمية التي جاءت لتضيء أرجاء الدنيا. ولذلك يجب على المسلم أن يكون من الذين يتلونه حق تلاوته، ومن الذين يحللون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويقفون عند عجائبه، ويعتبرون بأمثاله، ويعتبرون بقصصه وما فيه، ويطبقون تعاليمه. وقد كان حال السلف العناية بكتاب الله تعالى. ومع غذاء الروح وطب القلوب نستهل شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من الأيام الأخر من شهر رمضان. القارئ الشيخ محمد عطية حسن يتلو علينا ما يتيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله